فلو قال له أبيعك هذه السيارة ب40,000 نقدا أو ب50,000 بالتقسيط إلى سنة ولم يحدد نوع البيع، فقال المشتري قبلت وانصرف على أنه مخير بأي نوع بدون أن يحدد النوع هل هو نقد أو تقسيط، فإن البيع غير جائز. فلا بد أن يحدد عند البيع هل يريد أن يشتري نقدا أو يشتري تقسيط. لا يجوز أن يترك مجلس العقد ولما يعين نوع البيع الذي يريد كل منهما أن يتبايع به. وكذلك لو قال له بعتك أحد هاتين السيارتين ب30,000، اشتريت هذه أو هذه ب30,000، ولم يحددا أية واحدة منهما التي وقع عليها البيع، فإن البيع كذلك غير جائز، لأن السلعة مجهولة ولا بد عند البيع من تعيين السلعة. لا يجوز أن يقول بعتك واحدة من هاتين السيارتين، لا بد أن يحدد أي سيارة. وكذلك عندما لا يختار نوع من البيع هل هو نقد أو تقسيط، فإن الثمن يكون غير معلوم، وعندما يكون الثمن مجهولا فإن البيع يكون باطلا. وكذلك فإذا قال له أبيعك داري على أن تبيعني دارك، أو أبيعك داري على أن تزوجني ابنتك بمهر كذا، فإنه غير جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. ومن هذا النوع أن يقول له أبيعك السيارة ب10,000 على أن تبيعني إياها بعد سنة بمبلغ كذا، فهذا أيضا غير جائز، لأنها بيعتين في بيعة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. فلا يجوز أن تشترط عليه عند البيع أن يبيعك شيئا آخر، سواء السلعة نفسها أو سلعة أخرى، أو أن يزوجك ابنته مثلا. فلا يجوز الربط بين هذه الأمور في عقد واحد، بل يجب أن يكون كل عقد منفصلا عن الآخر. ومن الأمور التي تحدث في بيع التقسيط وهي غير جائزة أن يشتري منه بأقساط إلى أجل ثم يبيعها على نفس البائع الأول بثمن أقل. هذا بيع العلة الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وأخبر بأنه حرام لا يجوز. فلو أن إنسانا اشترى من الوكالة سيارة بالتقسيط ب50,000 إلى سنة بالأقساط أو إلى سنتين، لا يجوز أن يأخذها ويبيعها على نفس الوكالة نقدا الآن، لا يجوز. هذا بيع العيلة، يأخذها نقدا ب50,000 ثم يبيعها على نفس البائع ب40,000 مثلا، حرام لا يجوز بيع العيلة. لكن لو أخذها من المعرض واستلمها من الوكالة ثم ذهب بها إلى مكان آخر، إلى الحراج، إلى معرض، إلى صديق له، وباعها عليه نقدا فلا بأس بذلك، بيع العيلة. لكن لو أخذها من المعرض واستلمها من الوكالة ثم ذهب بها إلى مكان آخر، إلى الحراج، إلى معرض، إلى صديق له، وباعها عليه نقدا فلا بأس بذلك، يبقى عليه التقسيط دين يدفعه للوكالة، والسيارة يبيعها بعد أن استلمها إلى من شاء، لكن غير الطرف الأول الذي اشترى منه. أن تبيعها أنا أشتريها منك نقدا، ويكون هذا المشتري من جهة الوكالة، فإن هذا غير جائز. ولكن لو باعها على طرف آخر لا علاقة له بالبيع الأول فلا بأس بذلك، وهو حلال إن شاء الله. وكذلك من المنكرات التي تقع في بيع السيارات أن يعلم البائع أن السيارة فيها العيب الفلاني وفيها الخلل الفلاني، ثم يبيعها على مشتري دون أن يبين له العيب الذي في السيارة. هذا حرام لا يجوز، وهو آثم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ولا يعفيه أن يقول له أبيعك كومة حديد بكم تشتري، أو يقول له خذها إلى أي ورشة